اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي المراد به المراد هو وأمته بقرينة ما بعده، أنه قال إذا طلقتم، ما بعده طلقتم، خطاب للجمع. أو قل لهم، يعني يا أيها النبي، إما أن يقول خطاب للنبي وأمته، أو يقال يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء أي أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن. هذا مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني إذا أردت أن تقرأ، ليس لك تقرأ بعد أن تستعد، ليس لك تطلق بعد أن تطلق، تطلق للعدة بعد أن تطلق، لا، إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن. قال أي لأولها، بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه الشيخان. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة أولا تفسير الآية ومسألة العدة، هل العدة تكون بالطهر أم بالطلاق؟ مذهب الشافعية هو مذهب المصنف، ومذهب الشافعية والمالكية أنهم يرون أن العدة تكون ماذا؟ بالطهر بالأظهار. ومن أدلتهم هذه الآية أنهم يقولون فطلقوهن لعدتهن، ويجعلون الله بمعنى ماذا؟ أول، يعني طلقون في أول عدتهن. والرجل لا يطلق إلا في طهر، لا يطلق المرأة إلا في طهر لم يمسها فيه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين الذي أشار إليه أن ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أباه عمر أن يقول له مره فليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. استدل بهذا الحديث وبهذه الآية على أن الحيض هو على أن القرء هو الطهر، وذهب الحنابلة والأحناف ومذهبهم أقوى أن القرء هو الحيض، لأنهم عندهم نص في هذا حديث فطيم من أبي حبيش في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، والمرأة لا تصلي في الحيض لم تصلي تصلي. طب كيف يجيب الجمهور عن الآية، يعني كيف يجيب الحنابلة والأحناف عن الآية؟ يقولون اللام هنا بمعنى الزمن أو الوقت، يعني طلقوهن نعم مستقبلات لعدتهن، مستقبلات لعدتهن، هذا كقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. اللام هنا كلام هنا، اللام هنا تدل على الزمن. طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن، متى تستقبل العدة؟ إذا طلقها في الطهر الذي لم يجمع فيه تأتي بعد ذلك ماذا؟ يأتي بعد ذلك ماذا؟ الحيض. نعم مسألة فيها خلاف مشهور بين الصحابة والفقهاء، مسألة فيها خلاف قوي. على كل حاجة قلت طلقوهن لعدتهن أي لأولها، لأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك، يشير إلى حديث ابن عمر في الصحيحين. وأعطوا العدة يحفظوها لتراجعوا قبل فراغها. الخور لمن؟ لذيها أعطوا الأزواج كلهم، يعني يعني الزوج عليه أن يعرف يقدر كيف يعرف، هو يعرف امرأته كم تحيض مرة في الشهر، تحيض مرة في الشهر، فتقدم عدة تقريبا ثلاثة أشهر، حتى إذا أراد أن يراجع يراجع قبل أن تنتهي عدتها. لماذا أمر الله بإحصاء العدة؟ لأن الشريعة تتشوف إلى دوام الزواج، تتطلع دوام الزواج وتبغض الطلاق حتى يستطيع أن يراجعها، لأنه لو انتهت العدة لا رجعة له عليه. وأصل العدة يحفظوها لتراجعوا قبل فراغها قبل انتهائها. واتقوا الله ربكم، أطيعوه في أمره ونهيه، وهذه حقيقة التقوى الطاعة في الأمر والنهي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوج ولا يجوز للزوج أن يخرجها في الطلاق الرجعي على الصحيح من أقوال أهل العلم. الطلاق الرجعي على الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب الحنابلة خلافا للجمهور أن المطلقة الرجعية فقط هي التي لها سكنة ونفقة، أما المطلقة البائن ليس لها سكنة ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن منها أي من البيوت حتى تنقضي عدتهن. لماذا الشريعة أمرت المرأة أن تبقى في بيتها؟ ربما يرجع الزوج إليها، لأن الله قال بعد ذلك كما سيأتي لا تجري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إلا أن يأتين بفاحشة أي زنة مبينة بفتح الياء وكسرها، مبينة ومبينة أي بينة أو ببينة يعني عليها دليل، فيخرجن لإقامة الحد عليهن هو الرجل. وتلك المذكورات حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا وهو الرجع. إذا الحكمة من بقاء المرأة في بيت زوجها هي ماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهي الرجع، فيما إذا كانت واحدة أو ثنتين، أما إذا كانت ثلاثة فأي أمر يحدثه الله بعد ذلك؟ لذلك قطبة بنت قيس استدلت بالآية على أن المطلقة البائن ليس لها سكنة. قالت وأي أمر يحدثه الله بعد الطلاق الثلاث؟ لا يوجد طرق على الطلاق الثلاث، فلذلك ليس لها سكنة إذا طلقت ثلاثة. إذا رضيت هي بنفسها أن تمشي بعد الطلاق رجعي في حتى رجعي تأثم، لأن الله قال لا تخرجون اليوتيوب ولا يخرج كل النساء إلا من رحم الله كل عالم، لأن الله أمر بهذا، الله أمر بهذا كما أمر أن المعتدة من وفاة تمكث في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، لا يجوز أن تخرج حتى لو مات زوجها، لا يجوز أن تخرج، تبقى في البيت طوال فترة العدة 14 أشهر. فإذا بلغنا أجلهن قاربنا انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن. ليس المقصود ببلوغ الأجل انتهى العدة، لأنه لو انتهت العدة لا يستطيع أن يمسكها، ها خلاص انتهت، خرجت من من من عصمته وبانت منه. أما المقصود هنا بلغنا أجلهن يعني قبل انتهاء العدة بقليل، يعني لك أن تراجعها حتى لو قبل انتهاء العدة بقليل، فأمسكوهن بأن تراجعوهن. بل مذهب أكثر الصحابة أنها إذا لم تغتسل لهم يراجعها، ما دي مثلا فيها خلاف قديم حتى إنتهى من العدة، خلاف إنتهى من العدة ولم تغتسل. وفي هذا أثر صفيان بن مسعود حكم به في خلافة عمر ووافق عمر الحكم مسعود أن رجلا دخل على امرأته ويتعد الماء للاغتسال وكان قد طلقها وتفكر الحد الثالث، فقال لا رجعتك، فقالت إني قد غورت، فقال ليس بعد، فجمعت ثيابها وذهبت إلى عمر فأفى بن مسعود بأنها تحل له، قال إن الله حرم عليها الصلاة ها حتى تطهر. فكذلك من باب أولى ماذا؟ أن يحرم عليها المفارقة، أن يحرم عليها المفارقة. لكن هذا علة مختلف في هذا حق الله، هذا طبعا هذه مسألة ليس فيها نص مرفوع، فيها إشكال الصحابة، فيها حكم الصحابة. فقد يفتى بهذا القول من باب ماذا؟ من باب حفظ الحياة الزوجية، وقول قوي قال به تتم الفقهاء. فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر، أو فارقوهن بمعروف، اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تضاروهن بالمراجعة، لأنه قد يراجعها، قد يراجع وينوي بعد ذلك أن يطلقها مرة أخرى حتى يعني يضيق عليه. فالله عز وجل نهى عن هذا، قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. ما هو المعروف؟ أن تمسكها وأنت راغم في إمساكها، لا تمسكها حتى تطلقها بعد ذلك مرة أخرى. أو فارقوهن بمعروف اتركوهن، المفارقة هنا معنى ماذا؟ أن تتركها بدون مراجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تضاروهن بالمراجعة. وأشهد ذوي عدل منكم على المراجعة أو الفراق. والإشهاد على الرجعة والطلاق مستحب في ثلاثة أقوال. اتفق أن الإشهاد على الطلاق ليس واجب، لكن يختلف في الإشهاد على الرجعة، بعضهم قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وهم الظاهرية، وبعضهم قال بالاستحباب وهم الجمهور، وبعضهم قال بالتفصيل وهو رواية المذهب أن الحنابلة قالوا إن طلقها إن راجعها وهو غائب عنها أشهد، إن رجع في غيبتها وجب عليه أن يشهد. لماذا؟ لماذا؟ إن راجعها وهو غائب عنها وجب عليه أن يشهد، يعني هو مسافر طلق امرأته وسافر ثم بعد شهر أراد أن يرجعها ولم يستطع أن يتصل به، أغلقت الهاتف وغيرت رقمها لا تريد أن تتكلم معه، فلن يرجع أن يرجع، ماذا يفعل؟ هو مسافر. قالوا يأتي برجلين ها كشهدان، لأنه لو بعد ذلك رجع وقال لا أنا رجعتك ما الحكم؟ لو قال أنا رجعتك ما الحكم؟ كأنه في الوقت الذي ما الحكم؟ كيف يحكم القاضي لو أتى إلى لا يقبل القاضي قوله؟ لو ادعى الزوج أنه رجع زوجته بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة ليقبل قوله، ليقبل قوله، لابد من شهود. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يشهد. طب لماذا يجب عليه أن يشهد؟ يجب عليه أن يشهد لأن الآن هذه المرأة القاضي سيحكم بماذا؟ أنها ليست زوجته، وهي في الحقيقة زوجته، فلو ثبت تزوجت سيكون سببا في الوقوع في الزنا. نعم، وما يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يشهد إذا رجعها في غيبتها، إذا رجعها في غيبتها قوي في قوة، اختار بعض أهل العلم نعم في قوة. طيب قال إذا الأصل في الإشهاد في المراجعة والطلاق أنه مستحب إلا إن رجعها في غيبتها. وأقيموا الشهادة لله لا للمشهود عليه أو له، يعني لا تشهد، هذا تحذير لمن؟ تحذير لمن؟ للشهود، يعني يجب أن تشهد للمشهود له هو الزوج، أو تشهد للزوجة تعلم أن الزوجة رجعها والزوجة هذه قريبته فتشهد لها تقول لم يرجعها، يعني هذا تحذير، تحذير للشهود من الكذب في الشهادة. نعم، أقيموا الشهادة لله يعني اشهدوا شهادة حق لله لا للمشهود عليه أو له، المشهود عليه هنا هو الزوجة والمشهود له هو الزوج. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم، إذا كان هذا في المراجعة يعني، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب يخطر بباله، من حيث لا يظن، يرزقه رزقا من حيث لا يظن. ومن يتوكل على الله في أموره فهو حسبه أي كافي، إن الله بالغ أمره مراده. وفي قراءة بالإضافة بالغ أمره قراءة حفص، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرا ميقاتا وقتا، يعني قد جعل الله لكل شيء وقتا، كل شدة ميقات، كان الشدة التي نحن فيها لا وقت وتنتهي، قد جعل الله لكل شيء قدرا كل أمر كل شدة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين، واللائي نعم واللائي بدنيا يئسن من المحيض بمعنى الحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني الآيسة عدتها كم؟ ثلاثة أشهر، على خلاف بينهم في سن الآيسة وفي حدها معروف في كتب الفقه. واللائي لم يحض يعني الصغيرات نعم لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر. والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن، المتوفى عنها زوجها ماذا عدتها؟ ماذا؟ 14 و10 سواء كانت كبيرة أم آيسة. أما هن فعدتهن ما في آية يتربصن بأنفسهن 14 و10. ولا تلحمان أجلهن، طبعا يستثنى من هذا ماذا؟ من التي لا تكون عدتها 14 و10؟ من المتوفى عنها ولدت الحامل، الحامل عدتها بعض الحمل على الصحيح، وهذا جاء في باقي الآية. ولاة الأحمال أجلهن انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن أن يضعن حملهن حتى ولو وضع بعد بساعة. الحديث سباع الأفتادية في الصحيحين أن زوجها أبو أن زوجها توفي فوضعت بعد موته بليال، فتزملت الخطاب فدخل عليها واحد من أقاربها اسمه أبو السنابل ابن بعكك فقال لا تتزينها الخطاب، والله لا تتزوج حتى يبلغ الكتاب أجله، ظن أنها لابد أن تنقض 14 و10. قال فجمعت عليه السيد فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني أني قد حللت. والحديث الصحيحين نعم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي في الدنيا والآخرة. في هذه نفهم هذه اللي أنا ذكرت العلة تطهير رحم صح؟ لا العلة غير معلوم. العلة أصلا في المتوفى عنها زوجها لو كان تطهير الرحم كما تقول لكانت بحيضة واحدة، لماذا نقول 14 و10؟ الآن امرأة توفي عنها زوجها وهي تحيض، حسنا براءة الرحم تعلم بماذا؟ بحيضة واحدة. فما يقوله بعض الناس، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم بعض الجهلاء، يعني ما يقولون أن العلة في العدة هي استبراء الرحم ليس بصحيح. هذه علة من العلل، يمكن أن يعلل الحكم بأكثر من علة. لو كانت علة استبراء الرحم ما أوجب الله على المرأة المطلقة أن تعتد بثلاث حيضات، كان يكفي ماذا؟ حيضة واحدة. لذلك عندما تستبرئ المفسوخة المرأة التي كان نكاحها مثلا باطل وفسخ نكاحها تستبرئها، والآن كذلك تستبرئها بماذا؟ بحيضة واحدة. فعلم أن العلة ليست فقط استبراء الرحم، أمر تعبدي لا نعلم علته. نقول علة من العلل أو حكمة، ليس علة، حكمة من الحكم استبراء الرحم، مثل هذه ليست حكمة وحيدة، والأحكام تعلق بالحكم بالعلل لا بالحكم، الأحكام تعلق بالعلل لا بالحكم. نعم. فإذا سواء المتوفى عنها زوجها هذه الله عز وجل حكم أنها لو كانت غير حامل تعتد 14 و10، لم يخرج من هذا إلى الحامل، بل إنها لو كانت رجعية مطلقة رجعية ثم اعتدت ثلاث حيضات، هي الآن في الحيضة ماذا؟ الثالثة. قبل الحيضة الثالثة بساعة مات زوجها، ماذا تفعل؟ تعتد على الثلاثة، تنتقل إلى عدة المتوفى عنها، تعتد عدة 14 و10 بلا خلاف. فهمت الخلاف في ماذا؟ في الباقي. لو مات زوجها في الطلاق بين هذا في خلاف، الرجعة لا تنتقل لعدة الباقي، لكن الخلاف في الرجعية أنها لو مات زوجها. إذا العلم ماذا؟ أن الحكمة من العدة عدة متوفى عنها زوجها حق الزوج، حق الزوج، ليس براءة الرحم، لأن الآن تأكدت أنها أن رحمها بريء، أنها حاضت حيضتين وبدأت الثالثة، ومع ذلك أمرت أن تنتقل إلى عدة متوفى عنها تعظيما لحق الزوج. لكن ما يكون هذه ثلاثة ساعة؟ ما خلاص تبدأ من يوم من ساعة الوفاة تبدأ تحسب 14 و10. نعم. قال ولاة الأحمال أجلهن انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة ذلك المذكور في العدة أمر الله حكمه. أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. أسكنوهن أي المطلقات الرجعيات على الراجح من حيث سكنتم أي بعض مساكنكم، أسكنها في بيت لا سكنة من وجودكم. قولوا بعض مساكنكم حتى يدخل فيها من، لأن مذهب الشافعية ومذهب المصنف يرى أن المطلقة البائن لها سكنة، واضح؟ الحنابلة خلافا للجمهور ومذهبهم هو الصحيح يقولون المطلقة البائن ليس لها سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم أن زوجها طلقها ثلاثة، نعم، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله فأخبرني أن لا نفقة لي ولا سكنة، حديث مسلم، تمام؟ هو يقول هنا من حيث سكنتم أي بعض ما تكتب، ماذا قال كلمة بعض؟ لأنها لو كانت بائن لا ينفع أن يسكنها معه، لابد أن يسكنها في خارج البيت، خارج البيت نفس الآخر، فهمت ماذا قال بعض ما تكتبكم؟ لكن على قول من يقول إن السكن هنا يكون للرضعية فقط، سيكون من حيث سكنتم يعني في المكان الذي تسكنون فيه، لأنها ستكون معه لأنها ليست أجنبية، هي رضعية، الرضعية ليست أجنبية، أما البائن التي تطلق طلاقا ثلاثا هي أجنبية، فلا ينفع أن تسكن معه في البيت إذا كان البيت واحدا يعني. واضح هذه المسألة؟ أي بعض مساكنكم من وجودكم أي سعتكم. نعم. بعض مساكنكم لو كان في البيت يعني كبير خلاص لا بأس، ليس هو ليس هناك خلوة، لو كان البيت كبيرا له بابان وليس هناك خلوة لا بأس. أي بعض مساكنكم وتؤمن مع أمن الفتنة طبعا، من وجودكم أي سعتكم، عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار، يعني من حيث من وجودكم، المبدل منه وحيث. بإعادة الجار من وتقدير مضاف أي من أي أمكنة ساعتكم، يعني من حيث أمكنة ساعتكم لا ما دونها، يعني أسكنها سكنا على قدر غناك لا دون غناك، لا دون غناك، كذا على قول من يقول إن النفقة تقدر بحال الزوج يسارا وفقرا. نعم. طيب، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن المساكن فيحتاج إلى الخروج، يعني لا تضيقها ها تغلق عنها الماء مثلا أو تقطع الكهرباء حتى تخرج، أو النفقة ها فيفتدين منكم، تفتدي تقول خلاص أنا لا أريد شيئا أن سأخرج. وإن كن أولات حمل، يعني هو يقول ماذا، لا تضيق عليها لا في النفقة ولا في السكن، لأن النفقة والسكن واجبة لها. وإن كن أولات حمل إن كانت حامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، سواء كانت ها رضعية أو بائن. فالحامل لا النفقة حتى إن كانت بائن، لأن النفقة لأجل الحمل. فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الإرضاع، يعني المرأة إذا طلقها زوجها وكان لها ولد وأرادت أن ترضعه وأرادت الأجر لها أن تأخذ ماذا الأجرة على الرضاعة. وسدل بهذه الآية الجمهور مع المالكية على أن المرأة لها أن تطالب زوجها بأجرة الرضاعة سواء كانت زوجة أو المطلقة، وهذا بشيخ الإسلام والمالكية هو الصحيح أن هذه الآية في من؟ في المطلقة فقط، أما كانت الزوجة ليس لها أن تطالب بالنفقة على الرضاعة لأنه ينفق عليها أصلا، فنفقته عليها يكون فيها الرضاعة، فهمت؟ فلا يجوز أن تطلب منه النفقة إذا كانت الزوجة، فأتوهن وجورهن على الإرضاع. وأتمروا بينكم وبينهن اتفقوا، يعني الائتمار الاتفاق التفاوض بمعروف أي بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجل معلوم للإرضاع. الآية عامة تشمل أجل الإرضاع وتشمل غير ذلك من أمور الحضانة، لأن أكثر الحال عندما يطلق الرجل زوجته ويكون عنده ولد منها ويكون الأولاد في حضانة المرأة يتشاجرون فيما بينهم في رعاية الأولاد وفي النفقة عليهم وفي غير ذلك من الأمور، وكل هذا يكون في ضرر للأولاد، ولذلك قال لو أتمروا بينكم بمعروف في الرضاعة في غير الرضاعة. وإن تعثرتم تضايقتم في الإرضاع، العسر الشدة يعني الشدة، فامتنع الأب من الأجرة، الأب قال لن أعطيك أجرة الرضاعة، والأم قالت لن أرضع، وامتنعت الأم من فعله، فسترضع له أي الأب، ترضع له ترضع للأب أخرى، ونقول ترضعه يعني سترضع له، لأن الأخرى ترضع للأب لأن الولد للأب، ولا تكره الأم على إرضاعه. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الرضع أنها تكره على إرضاعه إذا لم يقبل غير ثديها، لم يقبل غير ثديها القاضي يجبره على إرضاعه إن كانت تستطيع بدون ضرر، لينفق على المطلقات والمرضعات، لينفق على المطلقات والمرضعات ذو سعة من سعته. قلنا على الراجح المطلقات الرجعيات، نعم، أو المطلقات الحوامل. ذو سعة من سعته، ومن قدر أن يضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه أعطاه الله على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد جعله بالفتوح. الفتوحات، جاء اليسر وجاءت الأموال. وكأي هي كاف الجري دخلت على أي بمعنى كم من قرية، يكون لعدد الكبيرة جاء عدد كبير. كم تسمى كم تكثيرية، كم خبرية، كأي خبرية من قرية، أي وكثير من القرى. عتد، عتد يعني أهلها، العصيان كان للأهل ليس القرية نفسها، عن أمر ربها ورسله فحاسبناها في الآخرة وإن لم تجه لتحقق وقوعها، الحساب سيكون في الآخرة مع أن الآخرة لم تأتي، لأن هذا في تحقق الوقوع، الله سيحاسبها ولكن عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، بتكون الكاف وضمها نكرا ونكرا، أي فظيعا وهو عذاب النار، فذاقت وبال أمرها أي عقوبته، وكان عاقبة أمرها خسرا أي خسارا وهلاكا. نعم. نعم، هذا فيه مجاز بالحذف، وكأي من أهل قرية، هذا على قول من يقول بإثبات المجاز في القرآن، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمن أنكره. نعم، شيخ الإسلام ومن وفقه، أعد الله لهم عذابا شديدا، تكريرا للوعيد، تكرير للوعيد توكيدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول الذين آمنوا، نعت للمنادى أو بيان له، يعني الذين، هذا إما أن تقول إنه نعت لأولي، وإما أن تقول إنه بدل، بيان يعني بدل. قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن، رسولا أي محمدا منصوب بفعل مقدر أي وأرسل رسولا، أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا، يتلو عليكم آيات الله المبينات، مبينات بفتح الياء وكسرها، ومبينات كما تقدم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى النور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، وفي قراءة بالنون يدخله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، ورزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. هذا دائما هو فيها أبدا، هذا للتأكيد. لا، لأن الخلود قد يطلق على المكث الطويل، ما دام نقول أبدا هذا ينفي هذا الوقت. الله الذي خلق السماء، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، يتنزل الأمر أي الوحي بينهن، بين السماوات والأرض، ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا متعلق بمحذوف، أي أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل، أعلمكم بذلك الخلق وخلق السماوات والأرض، والتنزيل هو إنزال الأمر، لتعلموا، أعلمكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الفرق مثلهم في لا أدري، لكن مذهب جمهور أهل العلم يقولون إن الأرضين سبع كما أن السماوات سبع، هذا نص القرآن، وفي الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أما هل نفى أحد هذا أم لا؟ لا أدري، أحتاج إلى بحث. الله.